ثم ذكر المصنف آخرا أن كتب العقائد يبحث فيها عن أركان الإيمان الستة، فمدار علم الاعتقاد على أركان الإيمان الستة، وهو أصل قديم. فقد صنف الضحاك بن مزاحم الهلالي رسالة في الإيمان، ولما ذكر مسائله ابتدأها بذكر أركان الإيمان الستة، ولم يزل أهل السنة يجعلون مدار الكلام في الاعتقاد على أركان الإيمان الستة، وإذا ذكروا غيرها كالمسح على الخفين أو السمع والطاعة أو حب أبي هريرة فمقصودهم ما جعل شعارا لأهل السنة في مقابل أهل البدعة. فالمسائل المنتظمة في الاعتقاد السني نوعان، أحدهما مسائل جوامع وهي التي ترجع إلى أركان الإيمان الستة حقيقة أو حكما، وهي التي ترجع إلى أركان الإيمان الستة حقيقة أو حكما، والآخر مسائل توابع وهي التي تذكر شعارا لأهل السنة في منافرة أهل البدعة كالمسح على الخفين أو السمع والطاعة أو حب أبي هريرة أو غير ذلك. وبينا نظام مسائل الاعتقاد مطولا في شرح أصول السنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.